إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل، وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، أمرنا ربنا تبارك وتعالى أن نتأسى بالرسول عليه الصلاة والسلام، فقال سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. والإنسان منا مطالب في هذه الحياة الدنيا أن يحقق العبودية لله عز وجل، وهذه العبودية تتمثل في عبادة الله وحده لا شريك له. وهذه العبادة لا تكون عبادة صحيحة إلا إذا كانت وفق ما جاء الرسول عليه الصلاة والسلام. فالرسول عليه الصلاة والسلام هو موطن الأسوة وموطن القدوة في العقيدة وفي العبادة وفي المعاملة وفي الأخلاق، فهو عليه الصلاة والسلام النبراس والنموذج الأعلى للبشر في عبودية الله عز وجل. فما يتصور أبدا أن يسبق النبي عليه الصلاة والسلام بإيمان ولا بإسلام ولا بإحسان. وحينما ننظر في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نجد أن خلقه كان تطبيقا عمليا للقرآن الكريم الذي أنزل عليه. وفي ذلك تقول السيدة عائشة رضي الله عنها حينما سئلت عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: كان خلقه القرآن. فهو عليه الصلاة والسلام طبق القرآن الكريم تطبيقا عمليا، ولذلك أثنى الله عليه في القرآن فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. وهذا الخلق تمثل في تطبيق القرآن الكريم. ولقد سبق لنا أن تناولنا صورة من صور القرآن الكريم امتلأت بالحديث عن الأخلاق وبيان ما ينبغي عليه المسلم في نفسه ومع إخوانه ومع أسرته وفي مجتمعه وحتى في العلاقات الدولية بين الأمم، ألا وهي صورة الحجرات التي افتتحت بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. لا يجوز لك أن تتقدم بين يدي الله ورسوله. صورة تتحدث عن الأخلاق تأمرنا ألا نتقدم بين يدي الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. فالأخلاق هي ما جاء في القرآن وما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك وجدنا فيها بعد الكلام عن الأدب مع المصطفى عليه الصلاة والسلام: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا، يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمذوا أنفسكم ولا تنابذوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. هذا كلام خطير، أن الإنسان الذي يقع في مثل هذه الموبقات والقاذورات يتحول اسمه من اسم المؤمن إلى اسم الفاسق. الله يقول هذا عن أمور لا علاقة لها، لا أقول لا علاقة لها بالعقيدة، فكل الأخلاق مبنية على العقيدة وهي من آثار العقيدة الصحيحة. يعني الأخلاق من آثار العقيدة الصحيحة ومن آثار توحيد الله تبارك وتعالى. فانظر هو هنا يتحدث عن الأخلاق بين الناس: لا يفخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمذوا أنفسكم ولا تنابذوا بالأهديل. الأخلاق طبقه على نفسك وطبقه على من حولك، ستجدنا للأسف مرتكفين فيها، وستجدنا للأسف غارقين في هذه الأخلاق السيئة التي نهى الله عز وجل عنها. وبعد ذلك يقول كلاما خطيرا، يقول: بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. بعد أن كان الواحد منكم عند الله مؤمنا يتحول إلى فاسق، وهذا الاسم اسم الفسوق، بئس الأسماء التي يوصف بها الإنسان ويتسمى بها بعد أن كان مؤمنا، يتحول من اسم الإيمان إلى اسم الفسوق، فيقول: بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. ثم يدلنا على طوق النجاة فيمد لنا حبل النجاة، يمد للغرق من أمثالي وأمثالكم، يمد له حبل النجاة، فيقول: ومن لم يتب الأمل في التوبة وفي الرجوع إلى الله عز وجل، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا، يكمل الحديث عن الأخلاق الحسنة وضدها من الأخلاق السيئة. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. سورة تتحدث عن الأخلاق، والأخلاق يتم بها الإيمان. إياكم أن تظنوا أن الإيمان والإسلام يتمثل في إقامة أركان الإسلام الخمسة فقط، بل إن إتمام هذه الأركان لكي يصبح الإنسان تقيا، والتقي هو الذي يعمل بأوامر الله على نور من الله يرجو ثواب الله وأن يترك ما نهاه الله عنه، ومنها الأخلاق الرديئة والسيئة. يتعفف عن هذه الأمور على نور من الله يخشى عقاب الله، لكي يكون النبي عليه الصلاة والسلام أسوته الحسنة وقدوته، فلا بد من كل واحد منا أن يتعصف عن هذه الأمور التي فيها إيذاء للمسلمين. ولذلك يقول الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ولذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يسلمه. وأمرنا أن يكون الواحد منا في حاجة أخيه، فالمسلم لا يخذل المسلم أبدا، والمسلم لا يظلم المسلم. فأذى من المسلم إلى المسلم عموما ثم خصص، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك بعض الناس لهم خصوصيات كأولي الأرحام والأقارب والجار ذي القربة والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل. أنت أمرت بالإحسان إلى هؤلاء، فكيف تسيء إليهم؟ وكيف تؤذي جيرانك وتؤذي ذوي رحمك وتؤذي أحبابك وتؤذي المسلمين عموما؟ يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن المسلم الذي يؤذي جيرانه: فينفي النبي صلى الله عليه وسلم عنه الإيمان. ينفي الإيمان صلى الله عليه وسلم عمن لا يأمن جاره بوائقه، يعني من لم يأمن جاره بوائقه يعني شروره وغوائله. المفروض أن الجار يكون بجوارك، على يعني يكون بجوارك آمنا في كنفك. جيرانك لابد وأن يكونوا آمنين في كنفك، فكيف يأتي الشر من الجار للجار؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. كان النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر أن يأتي جبريل بتشريع من عند الله يقول: إن الجار له حق في ميراث جاري، ظننت أنه سيورثه. ما آمن من لم يأمن جاره بوائقه. فإيذاء المسلمين من أخطر ما يكون أيها الناس. الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ولذلك تعددت الأحكام في بيان كيفية التعامل مع الآخرين حتى يكون المسلم خيرا في كل تصرفاته. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، يعني الإيمان لم يتمكن من قلبه. ثم يقول آمرا، النبي صلى الله عليه وسلم آمرا المسلمين: لا تغتابوا الناس ولا تتبعوا عورات الناس، فمن تتبع عوراتهم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه في بيته. بعض الناس تجده يتجسس ويتحسس للبحث عن أخطاء واحد من الناس، فيدخل في أمور من أسراره ويسأل، تجده يسأل: ما بال فلان؟ وما بال علان؟ وما بال نسبه أخبره إيه؟ طب أولاده بيعملوا إيه؟ طب زوجته بتعمل إيه؟ طب كذا. يتجسس ويتحسس من أجل أن يقف على عورة لأخيه، من أجل أن يفضح لا أن يسطر. المسلم مأمور أن يسطر أخاه، حتى الرجل الذي زنى في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب إلى صاحبه وقال لصاحبه، فقال له: إني قد فعلت كذا. فقال: اذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول يعيب على هذا الشخص ويقول له: هل سترته بثوبك؟ كنت استره يا أخي وقل له تب إلى الله. لماذا أرسلته إلي؟ قد يقول قائل: ولماذا لم يستره رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نقول: لا، الإمام الحاكم السلطان إذا رفع له الحد فلا يجوز أن يقبل شفاعة، لابد من تنفيذ الحد، لأن الحد إذا رفع إلى الحاكم السلطان فلعن الله الشافع والمشفع. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاءه ماعز قال اذهب لعلك فعلت، لعلك قبلت، لعلك كذا، حتى إذا تحقق من كونه قد ارتكب الجريمة الكبرى حينئذ أذن لهم بإقامة الحد عليه. فلما أن جاءه صاحبه قال أنا الذي أرسلته إليك. الرجل فرح، أنا بعثت لك واحد عشان تقيم عليه الحد. قال هلا سترته بثوبك؟ كنت أستر عليه يا أخي، كنت أستر على أخيك. سبحان الله. يا معشر، من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لم يتمكن، كما قال قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا، يعني إسلام ظاهري. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، الإيمان لابد من أن يتحقق. فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عورات المسلمين، فمن يتبع عورات المسلمين أو من تتبع عورات المسلمين تتبع الله عوراته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في جوف بيته، فيفضحه. الجزاء من جنس العمل. إياكم أن تفضحوا إخوانكم، إن وقفتم على زلة من الزلات أستر أخاك المسلم أيها المسلم. كذلك فإنه حينما تحدث عن عدم إيذاء المسلمين قال إياكم والجلوس في الطرقات، إياكم أن تجلسوا في الشوارع وتصبح مجالسكم في الشوارع وفي الحارات وعلى الأرصفة، إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا ما لنا من مجالسنا من بد، نحن مضطرون إلى أن نجلس على الأرصفة أو في الطرقات، ما لنا من مجالسنا من بد. فقال إن أبيتم إلا الجلوس فأعطوا الطريق حقه. قالوا وما حق الطريق؟ هل الطريق حق؟ أي وله حقوق، فأعطوا الطريق حقه. قالوا وما حقه؟ قال غض البصر. سأذكر أمورا نحن جميعا إلا من رحم ربي واقعون فيها وغارقون فيها. تجد الناس يجلسون هذا ذاهب وهذه رائحة، ينظر لهذا وده شيء معاه وده جايب ايه، متجسس وكلامه نميمة وغيبة وتكلم في الأعراض. غض البصر حق الطريق، أول حق غض البصر، لا يكون بصرك يتتبع هذا وهذه. غض البصر وماذا؟ وكف الأذى. كف الأذى عن الناس باللسان، وكف الأذى يكون باللسان ويكون بالأيدي وبالأفعال، ويكون بسوء الظن، ويكون بإشاعة الفاحشة. كف الأذى، غض البصر وكف الأذى ورد السلام إن سلم عليكم أحد، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ليس الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف، لا، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. علمنا النبي صلى الله عليه وسلم آداب الطريق، ولذلك نهانا عن التخلي في الطرقات، أن يقوم الإنسان بالتخلي لو قضاء الحاجة في الطريق، يقضي حاجته في الطريق، وجعل ذلك مدعاة لكي يكون ملعونا. وقال اتقوا الملاعن، الملاعن يعني الأمر الذي فعله استوجب لعنة المسلمين. فإن مر الإنسان وجد شيئا قذرا في الأرض فجس فيه سيلعن وسيسب من فعل هذا، لماذا فعلت هذا؟ ولذلك عليكم المسلم عليه أن يقوم بالتقاط الأذى من الطريق وتنظيفه. ولذلك كانت شعب الإيمان أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، لا إلقاء الأذى في الطريق، بل تنظيف الطرقات. الذي يصنع للناس مطبات في الشوارع، الذي يقوم بالحفر ثم لا يقوم بعد ذلك بردم المكان وتسويته، هذا يضر المسلمين. الذي يلقي بمسامير أمام عجلات السيارات، الذي يلقي بمسامير ولا يهتم، أي إنسان تسبب في أذى لمسلم سيجزى عليه، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يصبح على كل مسلم صدقة، عليك صدقات. قالوا فإن لم يجد، دائما الإنسان تنصرف الصدقة إليه ويدفع فلوس للفقراء والمساكين. قالوا فإن لم يجد، يجد. قال يعمل بيده، اشتغل فينفع نفسه، يشتغل بإيده. ودائما العمل اليدوي مندوب إليه ومستحب. ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من كسب يده، وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من كسب يده، يد الإنسان المحترف الذي له حرفة وبيشتغل بإيديه. هذا أمر مندوب إليه. النبي صلى الله عليه وسلم يذكر فيه نموذجا عاليا جدا، هو داود الملك عليه السلام كان يأكل من عمل يده وكان يأكل من كسب يده. فحينما قال النبي صلى الله عليه وسلم على كل مسلم صدقة، فقالوا فإن لم يجد، قال يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق. قالوا فإن لم يجد، قال فليعين ملهوفا، إنسان متلهف على أن يقوم أحد بمساعدة في أي شيء، يجري عليه ليساعد هذا الملهوف. إنسان مش قادر يشيل حاجة، روح يا أخي ساعده. إنسان حصل له عطل في سيارة، تقف جنب منه لغاية ما تعين، عين ملهوفا فليعين. قالوا فإن لم يجد، قال فليأمر بالمعروف وليكف شره عن الناس. كف شرك عن الناس، فكف الشر عن الناس وكف الأذى عن الناس صدقة. هذا عمل سلبي، أنت لم تعمل شيئا على الإطلاق. كونك إنك أنت تمتنع عن أذى الناس بالقول أو بالفعل تأخذ على ذلك صدقة. ولذلك لما سأل أبو ذر الغفاري النبي عليه الصلاة والسلام، الحديث في الصحيحين، أنني لا أستطيع أن أفعل صدقة للناس، ليس عندي ما أتصدق به على الناس، قال كف أذاك عن الناس فهو صدقة لك. سبحان الله، انظر إلى الشريعة الطيبة، كف الأذى إنك تمنع عن الناس شرك، ما تختبش الناس، ما تنمش، ما تسخرش، ما تسئش الظن، كف عن الناس شرك فهذا صدقة لك. المجتمع الإسلامي المفروض أن يكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. فإن كان في الجسد الإسلامي أناس يؤذي بعضهم بعضا، فما هو المنتظر؟ المنتظر أن يتفكك هذا الجسد، وأن تشيع فيه الأمراض التي تفككه وتفتته وتجعله أقرب إلى جسد الميت منه إلى جسد الحي. أقول قولي هذا وأستغفر الله، رب اغفر لي وارحمني وارفع درجاتي يا رب العرش العظيم، ارحمني وارحمني. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة المسلمين، أيها الإخوة المسلمون، النبي عليه الصلاة والسلام علمنا أن الإنسان إذا عمل حسنة كتبت في ميزانه، وإن عمل سيئة كتبت في ميزانه أيضا. وهذا مصداقا لقول الله في القرآن، فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، ومن خفت موازينه فأمه هاوية. وفي قوله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبا. ولذلك تحدث عملية المقاصة يوم القيامة، ورب العالمين يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ف فلا تسرف على نفسك في إيذاء المسلمين، ولا يغرنك ما تأتي به من أعمال صالحة. فربما كانت هذه الأشياء التي تنظر إليها على أنها حقيرة ولا قيمة لها على الإطلاق تتسبب في إيداعك والعياذ بالله فيما لا تحب يوم القيامة. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل: أمسك عليك لسانك، أمسك عليك لسانك، فرد عليه وقال: أو نحن مؤاخذون بما نتكلم به؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ حصائد الألسنة، الكلمات التافهة التي يستهيفها الإنسان ويظنها حقيرة لا قيمة لها على الإطلاق، تتراكم عليه حصائد الألسنة حتى تقحمه في النار. وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ ولذلك كانت الأعضاء كلها في كل صباح تكفر اللسان وتقول: يا لسان اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإنما نحن بك، إذا صلحت صلحنا وإذا فسدت فسدنا. فاللسان كل الأعضاء تكفر، وهو أسهل شيء على الإنسان أن يخرج منه الكلام. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن لنا من هو المفلس. قد يكون الإنسان منا أتى أعمال خير كثيرة من قيام ليل وقراءة قرآن وذكر لله عز وجل والصيام نافلة وصلى صلوات كثيرة، فيفرح بهذا ويظن نفسه الحمد لله داخل الجنة من كل أبوابها، وإذا بيوم القيامة يكون من المفلسين. إياك إياك أيها السامع وأيها المتكلم أن تكون من المفلسين. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قال: المفلس من أمتي. قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. المفلس اللي معوش فلوس مفلس. قال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بالصلاة وصيام وزكاة وحج وعمرة وأعمال خير كثيرة يعني، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا ووقع في عرض هذا، والألسنة لسانه انتشر بالكلام في أعراض المسلمين، فيؤتى به يوم القيامة فيأخذ هذا. يوم القيامة لن يكون هناك حساب بالدينار والدرهم والدولار والجنيه، لا، الحساب حسنات والسيئات، كل إنسان ظلمته يأخذ من حسناتك. طب انتهت الحسنات، فإذا نفذت حسناته وانتهت أخذ من سيئاتهم، يبدأ يأخذ من سيئاته. يعني أنا ليه عندك حسنة أخذها؟ طيب ليه عندك حسنة ولكن ليست عندك حسنات حتى تعطيه إياها؟ فحينئذ يأخذ البعيد من سيئات المظلوم، فيأخذ من سيئاتهم فتحمل عليه حتى تتراكم عليه فيطرح في النار والعياذ بالله. هذا مفلس. يعني ايه مفلس؟ كان عنده حسنات كثيرة فقدها. بسبب ماذا؟ بسبب طول اللسان والكلام في أعراض الناس وسوء الظن بالمسلمين. ولذلك إياك ثم إياك أن تؤذي الناس. لا تتكلم بكلمة إلا وأنت تعلم أن هذه الكلمة ستكون في يوم القيامة في صالحك. لا تتكلم بالكلمة المشكوك فيها التي لا تعلم إن كانت في صالحك أم لم تكن في صالحك. لا تفعل فعلا إلا ويصرك يوم القيامة أن يكون في حسن. إن لم تذم أحدا، إن لم تمدح أحدا فلا تذمه، إن لم تفرح مسلما فلا تغمه، إذا لم تحسن إلى مسلم فلا تضره. فعلى الأقل اكفي الناس شرك، اكفي الناس أذاك، كف عن الناس أذاك، فذلك صدقة لك، صدقات بدون أن تعمل عملا. اتق الله والزم نفسك، أمسك عليك لسانك ولا تتكلم فيما لا شأن لك به، ولا تتعلم تتكلم في إثارة الشائعات والوقوع في أعراض الناس وما شاكل ذلك،